يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون فذكر بالقرآن وفي أتيك حديث صيف إبراهيم قال من يحيي حلو وضرب لنا مثلا إنما أمره صدق الله العظيم الفاتح.